لي عليك بخسه يا دلالي شركة كبيرات شري وشبيع بالغالي انتي عمري وانتي فاضي نهواك انتي زرقا وبيضا يا دلالي نهواك انتي زرقا وبيضا يا دلالي لازم طالي يضغر لا يعشق الهول كيف هنا كشواعر تبدا كل جمهور عيد الرسكي يا دلالي فرم البكري كامي كان مسكين زوالي فرم البكري مسكين كامي كان زوالي ما فيها كلام في بروانا ما قانيتي يا سلام ما تنقشي يمشي يمشي اوي اوي يا الزرقة تفشي وتفشي ولكن جمهور كبير بيدي تبيدي علامة إسبانيا لفي مجال شعوري راني العاوي طلع مكان طلع هذا العام ولا غادي ما تفراش طلع هذا العام ولا غادي